أيها الأخوة الكرام، ونعيش معكم هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A

يا شباب ايوه حاضر حاضر وهنروح فين وفين كذلك يوم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله رب العالمين وربكم من أبقى طيبة كمان كده الله اكبر فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. وصوركم صوركم فأحسن صوركم ورزقكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معكم في رحاب هذا الصوت الشقي الملائكي صوت فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حفاظ.